لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع ملك من ملوك المسلمين. هذا الملك رفع الله عز وجل في ذكره، ووسع ربنا عز وجل في ملكه، وأذل الله على يديه الكافرين، وأعز الله على يديه المسلمين. هذا الأمير المفترى عليه، لقاؤنا مع الأمير المفترى عليه الذي شوه الإعلام في صورته، الذي شوه كتاب القصص في سيرته، فصار اسمه علامة على اللهو والسكر والعربدة مع النساء، وهو القوام المجاهد الذي كان يحب هذا الدين ويكرم حملة هذا الدين من العلماء. فمن هو يا ترى؟ إنه الرشيد، هارون الرشيد، أمير المؤمنين، ابن المهدي، أمير المؤمنين، ابن المنصور العباسي القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو واحد من بني عباس، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. هارون ولد أمير المؤمنين المهدي من مولاة اسمها الخزيران. هذه المرأة الخيزران، هذه الخيزرانة كانت نجيبة ذكية يتوقد ذهنها ذكاء ونباهة. دخل بها المهدي فرزق منها بموسى الهادي أمير المؤمنين، وبعده بسنة بالرشيد هارون الذي صار هو الآخر أمير المؤمنين. ولد هارون في عام 50 و100 من الهجرة، ونشأ في بيت الخلافة، في بيت عز وسلطان وعلم، حفظ القرآن ودفع به إلى العلماء وتأدب وأحسن تأديبه، ثم دفع به والده إلى الفرسان فتعلم فنون القتال وصار مقدما على أقرانه في الفروسية والقتال والنزال، لدرجة أن أبوه المهدي أرسله على رأس جيش لقتال الرومان، فقاتل الرومان وكانوا تحت سلطان ملكة اسمها أغسطة، قاتلهم هارون، وطلبت ملكة الرومان الصلح والهدنة على أن يرجع هارون وتدفع الجزية عن يد وهي صاغرة. أتعرف هارون الرشيد كان عمره في هذا الوقت كم من السنين؟ 16 سنة. قاد الجيوش وهو ابن 16 سنة، حارب الرومان وهزمهم وسحقهم وطلبوا الاستسلام من خلال الهدنة ودفع الجزية عن يد وهم صاغرون. هارون الرشيد ولي الخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي. هو أخو الكبير موسى الهادي لم يلي أمر الناس إلا لسنة واحدة، سنة ومات في عام 70 بعد 100 من الهجرة. وولي بعده هارون، يبقى هارون كان أمير المؤمنين وسنه كم سنة؟ 21 سنة. 21 سنة وصار يحكم الأمة الإسلامية كلها لمدة 23 سنة، ومات صغيرا، مات وعنده على خلاف أهل العلم 44 45 47 45 سنة. لكنه في هذه السنين أعز الله به الإسلام والمسلمين. أعظم خليفة من بني العباس هو هارون الرشيد، وأعظم خليفة في بني أمية بعد معاوية هو عمر بن عبد العزيز، لأن سيدنا معاوية صحابي وأجر الصحبة لا يلحق أبدا. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد المصور في التمثيليات أنه كان يغني ويعزف على العود، ومصور في كتب الأدب على أنه زير نساء دائما سكران، حتى أن الواحد منا إذا قال لزوجته سأتزوج عليك تقول له ليه؟ تتعمل لي فيها هارون الرشيد، مش كده؟ طبعت أذهان الناس على أن هارون دائما في له غارق مع النساء، والحق على خلاف هذا. الرجل كان عظيم التدين، ومما يدلل على هذا ما ذكره الذهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق. قالوا كان هارون يتصدق في كل يوم من صلب ماله 1000 درهم. فهمت؟ يوميا يتصدق 1000 درهم من ماله على الفقراء والمساكين، ويحج في عام، وفي العام الثاني يقود الجيش يقاتل في سبيل الله. منفق، حاج، مجاهد. إذا أراد أن يحج خرج من بغداد ماشيا على قدميه، ويحج معه 100 من الفقهاء والعلماء ومن أبنائهم. شفت كان بيكرم العلماء إزاي؟ إذا أراد هارون أن يحج أحج معه 100 عالم بأبنائهم وأزواجهم. العام الثاني يخرج يقاتل فيحج عنه 300 بالنفقة السابغة والكسوة التامة. ومع هذا كان يصلي في كل ليلة 100 ركعة. ما هذا الرجل؟ أفينا واحد يفعل 10 معشار ما كان يفعله هارون من الطاعات؟ يوميا 100 ركعة نافلة، يحج عام ويجاهد عام، يوميا 1000 جنيه نفق على الفقراء والمساكين. وانظر إلى توقيره للعلم وإلى تبجيله للعلماء. يقول أبو معاوية الضرير اللي هو محمد بن حازم، يقول ما ذكرت عند هارون حديثا للنبي إلا وقال صلى الله وسلم على سيدي رسول الله. الرجل يوقر السنة. يقول أبو معاوية الضرير أكلت عنده يوما فقال بعدما فرغت من الطعام قم لنغسل يدك. قال أبو معاوية فصب الماء على يدي فغسلتها. فقال لي يا أبا معاوية أتدري من الذي كان يصب عليك الماء؟ قال لا أدري. قال الذي صب عليك الماء هو أمير المؤمنين هارون. قال رفع الله قدرك يا أمير، بارك الله فيك يا أمير. قال يا أبا معاوية إنني أردت تعظيم العلم. رئيس الأمة بيصب على الشيخ اللي اغسل إيديك، بيوقر العلم، بيوقر العلماء. هكذا كان هارون. أراد مرة أن يأتي بمالك ليعلم ولده الأمين والمأمون، عايز يعلم عياله دين، شيء عظيم يحسب له. فلما وصلت الرسالة إلى هارون إلى مالك بن أنس كتب على ظهرها من مالك بن أنس مفتي المدينة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، لقد وصلتني رسالتك، واعلم يا أمير أن العلم يؤتى له ولا يؤتى به. يعني ايه؟ ها؟ اللي عايزني يجيني. فجاء هارون إلى المسجد بعد هتافة التهريج، أعدوا لهارون كرسي فخيم أمام الإمام مالك في حلقة العلم. فقال مالك قال رسول الله من تواضع لله رفعه، قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. ففزع هارون وقام وجلس في آخر الصفوف. الرجل يحترم نفسه ويحترم العلم ويحترم العلماء. انظر إلى تعظيمه للسنة. يقول أبو معاوية حدثت عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث احتجاج آدم وموسى. سيدنا موسى لما التقى بنبي الله آدم في المعراج قال له أنت الذي أخرجتنا من الجنة، يعني كان لازم تأكل من الشجرة أنت وأنت. قال يا موسى أتكلمني في أمر قد قضاه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام؟ النبي يقول فحاج آدم موسى. من اللي غلب؟ ها سيدنا آدم. ف ودي مش شماعة تقول أنا هعصى وربنا كتب علي كده، لا. وآدم قال هذا بعد أن تاب وندم وتاب الله عليه وانقضت الدنيا أصلا، مش كده؟ فأبو معاوية يحدث هارون الرشيد بهذا الحديث. التقى آدم بموسى وقص الحديث. فقال عم الرشيد، عمه عم أمير المؤمنين، ضحك وقال يا أبا معاوية وأين التقى موسى بآدم؟ قبله فين؟ فغضب هارون غضبا شديدا ودارت عيناه في رأسه وقال أتعترض على حديث النبي؟ أيها السياف ائتني بسيفك وبالنطع واضرب رأسه. رأس مين؟ عمه. قال أبو معاوية حنانيك يا أمير المؤمنين إنما هي بادرة بدرت منه لا يقصد. قال أبدا. قال لا تقتل. قال ألقوه في السجن حتى يخبرني من الذي ألقى في رأسه هذا الكلام. سجن. وشفع الناس فيه والعلماء وقال والله يا أمير المؤمنين ما هي إلا بادرة، والله ما هي إلا بادرة، كلمة على لساني، وتبت إلى الله ولن أعود لمثلها. لكن شوف تعظيم سيدنا هارون للسنة. الآن في بلاد الإسلام الحرب على السنة، بل وعلى بعض أحكام القرآن. تجد امرأة تقول ليه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ظلم. أخرى تقول الحجاب تخلف، أمر الله تخلف. واحد آخر يقول كذا، رابع يقول كذا. حرب على السنة. كتب تخرج تحارب السنة والقرآن، زي كتاب وليمة أعشاب البحر الذي ذهب إلى الجحيم، زي أولاد حارتنا اللي لما كتب زمان الأزهر رفضه ورفعوا قضايا وكسبوها، وبعدين اليهود قالوا الله، طب ما احنا عايزين المسلمين يسمعوا الكلام ده، ند صاحب الكتاب جايزة نوبل، هياخد كام يعني؟ 200,000 جنيه؟ 300,000 دولار؟ وماله لما نخرب دين المسلمين بنص مليون جنيه؟ وصفقت الدنيا ورقصت، والكتاب اللي الأزهر رفضه والقضاء رفضه الطبع، وبقى تقريبا يباع على الأرصفة. حرب على القرآن وعلى السنة. ناهيك عن الأغاني، جئت لا أعلم من أين، أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود، قدر أحمق الخطى. هارون كان يعظم القرآن ويعظم السنة، فاللهم ارفع درجته في عليين، اللهم آمين. انظر إلى مشهد أكثر من رائع، أكثر من رائع، يدلل لك على تعظيم هارون للعلماء. أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، أكبر قاضي في دولة الرشيد، هو أول من أطلقوا عليه لفظة قاضي القضاء. سواء كانت اللفظة دي نحن نقبلها أو نرفضها، لكنها أطلقت على أبي يوسف. أبو يوسف استدعاه هارون فجلس في مجلس الحكم، فجاء الطباخ بإناء فيه حلوى اسمها فلوزج. أطايف، أنا ما أعرفش أطايف ولا مش أطايف، صلى على رسول الله، أنا قريتها فلوزج. وبعدين فلوزج معمولة بدهن الفستق. تقول لي إزاي؟ أقول لك أنا كبير كنافة ما أعرفش، لكن حاجة حلوة. نعم. فالطباخ جايب حلويات للأمير. قبل ما يأكل هارون الرشيد وضع يده على فلوزجة ووضعها في فم أبي يوسف العالم. قال كل أنت يا أمير. قال لا والله ما يأكل أولا إلا أنت. كل، أتدري ما هذا؟ قال له ما عرفش. قال له هذا فلوزج مصنوع بدهن الفستق، وهذا لا يأتينا إلا قليلا، دي فرصة يعني، قل. فلما أكل أبو يوسف تبسم ضاحكا. قال هارون تضحك، أمير المؤمنين يطعمك بيده الفلوزج وتضحك، ما الذي يضحكك؟ قال تذكرت كلمة قالها أبو حنيفة قديما لأمي. قال ما هي؟ قال مات أبي ونشأت يتيما، فكانت أمي تعمل بمغزلها وتنفق علي، فلما اشتد عودي دفعتني إلى القصار إلى عامل حتى أتعلم مهنة، فكنت آتي إلى حلقة أبي حنيفة ولا أذهب إلى القصار، وكانت أمي تسأل عنه، فتجدني في حلقة العلم وقد تركت العمل. فجاءت مرة إلى الإمام وقالت: يا هذا، بتزعل أبو حنيف، يا هذا، إن هذا صبي يتيم ليس له شيء أطعم إلا بنفقتي عليه، وإنك قد أفسدت ولدي علي. بتقول له: أنت بوظت الواد ليه؟ عشان بتعلمه قرآن وسنة. مش بعض الشباب بيسمعوا مثل هذا الكلام من الآباء الآن؟ ما تروحش درس العلم، لا ما تصليش في الجامع. بتقول لأبو حنيفة: لقد أفسدت ولدي علي. فقال: اسكتي يا رعناء، ها هو ذا يتعلم العلم وسيأكل الفلوزج بدهن الفستق من يد الملوك. اللي قاله أبو حنيفة حصل. فضحك هارون وقال: رحم الله أبا حنيفة، فقد كان يرى بعقله ما لا يراه بعينه. صلت على رسول الله. ثم قال: إن العلم ينفع ويرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. إيه اللي رفع اليتيم أبو يوسف ده؟ اللي أمه شغالة بتغزل بإيديه، إيه اللي رفعه؟ العلم، العلم. فاحرص عليه، كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك. اللهم علمنا وزدنا علما وارزقنا عملا بما نعلم، اللهم آمين. هارون الرشيد الذي يسمع لنصيحة العلماء ويحترم العلماء، وصل مرة إلى الرقة، الناس بالألوف حواليه: يعيش هارون، يعيش هارون. وبعدين هارون بص كده لقى الناس انجفلت واجتمعت حول إنسان آخر حتى على الغبار. سابوا موكب هارون وبقوا يجروا ورا واحد ماشي بعيد هناك. من كثرة الجري صار الغبار. قال: من هذا الذي اجتمع الناس من حوله وتركوني؟ قالوا: عبد الله بن المبارك، من أكابر علماء المسلمين. فنظرت أم ولد لهارون وقالت: هذا والله هو الملك، لا ملك الرشيد الذي لا يجتمع الناس من حوله إلا بالشرط والأعوان. والله واحد مكان هارون كان قال الراجل اللي الناس بتتلم حواليه ده: ايه قصته؟ انت عارف لما مات ابن المبارك بكى هارون وحزن عليه حزنا عظيما، بل وجلس لتلقي العزاء في عبد الله بن المبارك. إذن الرجل يجل العلم ويوقر العلماء. اسمع إلى هذا الموقف الذي يدلل على عظيم خوفه من الله. دخل على هارون كما قال ابن كثير في بدايته، في البداية والنهاية، دخل على هارون ابن السماك، ده عالم. فاستسقى الرشيد فأتوه بماء مبرد. الأمير عايز يشرب، جابوا له مية ساعة. قبل أن يشرب قال العالم له: يا أمير المؤمنين، بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها؟ لو الماء اللي على وجه الأرض كله نضب، كل العيون والأنهار جفت، ولم يبقى على وجه الأرض إلا شربة ماء، تدفع فيها كام حتى تشرب ولا تموت؟ قال: نصف ملكي. قال: اشرب هنيئا. فشرب هارون. فلما انتهى قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ شرب، أصيب بحصر البول، هيحصل له تسمم في الدم من البولينة، عشان يخرجها ألا أدفع نصف ملكي حتى لا أموت؟ وهل يوجد عاقل يقول غير هذا؟ قال العالم: إن ملكا قيمة نصفه شربة ماء، وقيمة نصفه الآخر بولة، لخليق بألا يتنافس عليه أحد. فبكى هارون وقال: صدقت. كان بيسمع النصح من أهل العلم، بل اسمع ما هو أعجب. روى الخطيب البغدادي: بينما الرشيد هارون يطوف بالكعبة إذ ناداه شعيب بن حرب قال: يا هارون، لقد أتعبت الأمة. قال: خذوه. خذوه. ثم دخل على هارون قال: ممن الرجل؟ قال: من المسلمين. قال: ثكلتك أمك. من أنت؟ من عيلة مين؟ من بلد إيه؟ قال: من الأنبار. الأنبار دي فين؟ في العراق. من الأنبار. قال: ما حملك على أن دعوتني باسمي؟ يعني أنت قلبك ميت؟ تندهلي باسمي حاف كده؟ تعارف أنت لو أنا مش عايز ألغمط، صلى على رسول الله، هكذا باسمي؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال: أنا أدعو الله باسمه فأقول: يا الله، ولا يغضب. أفلا أدعوك أنت باسمك؟ يعني حتى زمان كان بيعرفوا يردوا، عنده علم. طب هيقول له إيه؟ ثم قال: وهذا الله سبحانه وتعالى نادى على من هو أفضل منك باسمه، فقال في قرآنه: يا نوح، يا إبراهيم، يا عيسى، يا يحيى، يا هود، يا صالح. طب ربنا نادى على النبي باسمه، دايما يديله صفته: يا أيها النبي، صح؟ حتى لما قال: وما محمد، قال: إلا إيه؟ رسول. النبي ده الأول على جامعة الأنبياء، حتى الله كان يوقره في النداء: اللهم صل على محمد. ها هو الله ينادي على من هو أفضل منك باسمه: يا نوح، يا صالح، يا هود، يا عيسى، يا يحيى. وكان أبغض خلقه إليه، فقال: تبت يد أبي لهب وتب. هو أبو لهب ده اسمه، دي كنيته، هو اسمه ايه؟ عبد العزة. الراجل ده يعني خرج ولا ما خرجش؟ قال هارون: صدقت. اخرجوه وخرج وروح. تخيل، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع هذا الموقف الذي يدلل على خوفه من الله. نعم، روى ابن عساكر في تاريخه عن إبراهيم المهدي رحمه الله أنه قال: كنت يوما عند الرشيد فدعا طباخه فقال: أعندك في الطعام لحم جزور؟ بقول لفلان ده أنا هغديك معاي يا طباخ. نعم. عندك لحم جزور؟ الجزور اللي هو الجمل الصغير. عندك لحم جزور؟ قال: نعم. قال: اجعل في طعامنا منه. فجاءوا بالمائدة، وضع هارون يده على أول نهسة لحم وشرع في أكلها، وإذا بجعفر البرمكي أخوه من الرضاع اللي هو قلب عليه بعد كده، إذا بجعفر البرمكي يضحك. قال: ما الذي يضحكك؟ قال: يا أمير المؤمنين، كم تساوي هذه القطعة من لحم الجزور؟ قال: 4 دراهم. قال: أتدري كم ثمنها؟ قال: كم؟ قال 400,000 درهم. بقى كيلو اللحمة ده 400,000 جنيه. قال كيف هذا؟ قال طلبت أنت لحم الجزور مرة من طباخك وقال لم نعده اليوم، فأمرت أنا الطباخ ألا يخلو مطبخك من لحم الجزور بحيث وقتما تطلب تجد، وفي كل يوم ننحر جزور وأنت لا تطلب. فوصل ثمن الجمال التي ذبحت حتى يومنا 400,000 درهم، وقفت عليك هذه القطعة 400,000 درهم. فصرخ هارون وقال ويلي ارفع الصمات لن آكل، وأخذ يبكي. خرج إلى المسجد بعد بكاء مرير وأمر أن يتصدق على أهل بغداد بألفي ألف درهم، 2,000,000، وينفق على فقراء الحرمين 2,000 درهم، 2,000,000، 4,000,000. ثم عاد إلى بيته يبكي. فدخل القاضي أبو يوسف، شوف بقى الفقه، شوف العلم. دخل أبو يوسف فرأى هارون يبكي، قال ما الذي يبكيك يا أمير؟ فقص عليه القصة. قال أبو يوسف لجعفر البرمكي هذا اللحم الذي كنتم تذبحوه ولا يطلبه هارون أكنتم تتركوه حتى يفسد أم ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نوزعه على المساكين. قال أبشر يا أمير المؤمنين، صدقة ماضية متقبلة على فقراء المسلمين، الناس كل يوم بيأكلوا لحم جملي على حسك، انت زعلان؟ ابشر بصدقة ماضية متقبلة وبصدقة حاضرة بتاعت النهاردة 4,000,000 متقبلة، ثم انت بقيت من خشية الله، وربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فضحك هارون وقال ولك 400,000 درهم. فين هارون ده؟ فين؟ صلوا على رسول الله. لكن الفقه، شوف ابو يوسف عنده فقه. نعم، صلوا على رسول الله. اسمع هذا الموقف بين هارون ملك الدنيا الذي كان يصعد على المنبر ويخاطب السحاب يقول لها أمطري هنا أو حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك، وبين أزهد الناس في زمانه الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض ليه قصة تانية، عايز درس. زاهد جدا. في ليلة من الليالي شعر الرشيد بالأرق، أرق أطار النوم من عينه، فقال لحاجبه الفضيل بن الربيع امضي بنا إلى عالم ورع زاهد نسأله. فعنده أرق، المسلم لما يكون عنده أرق يسمع قرآن، يستفتي عالم، مش يسمع موسيقى او يغني او يروح السيمة. قال امضي بنا الى عالم زاهد. قال هو الفضيل بن عياض. فذهب ليلا الى الفضيل، طرق الفضيل بن الربيع باب الفضيل بن عياض، قال من؟ قال اجب امير المؤمنين. قال ومالي بامير المؤمنين؟ قال يا سبحان الله، أليس عليك الطاعة؟ فنزل الفضيل من علوية داره وفتح الباب وصعد وأطفأ السراج وجلس في زاوية من حجرته. قال الفضيل بن الربيع فدخلت أنا وهارون نتحسسه، الدنيا ظلمة. فسبقت يد هارون إلى الفضيل، فأمسك الفضيل بيد أمير المؤمنين، إيده كده متختخة ما شاء الله من العز ونعمة، فامسكها كده وقال يا لها من كف ما ألينها إن نجت من عذاب الله غدا. فبكى هارون وقال عزني، فوعظه بموعظة طويلة كان من آخرها أنه قال يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله غدا عن كل هذا الخلق، الأمة الإسلامية كلها ربنا هيسألك عنها واحد واحد، ده جاع ليه وده عريان ليه وده اتظلم ليه، أنت يا حسن الوجه الذي سيسألك الله غدا عن كل هذا الخلق، إن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح أو تمسي وفي قلبك غش لواحد من المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح غاش لأمتي منكم لم يرح رائحة الجنة. قال الرشيد هل عليك من دين نقضيه؟ قال نعم، علي دين لربي إن يحاسبني عليه فالويل لي، وإن حاسبني ولم ألهم الإجابة فالويل لي. قال الرشيد ما أزهدك، أنا ما رأيت في حياتي واحد في زهدك. قال أنت أزهد مني يا أمير المؤمنين. قال كيف هذا؟ قال لأني زهدت في الدنيا وأنت تزهد في الآخرة. ده فرق له أذنيه، دي فركة أذن مؤلمة، لكن الرجل كان يسمع. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الفضيل بن عياض استدعاني الرشيد يوما وقد زخرف منازله ومد المائدة وضع عليها ألوان من المشارب والمآكل، واستدعى الشاعر الزاهد أبو العتاهية، قال يا أبا العتاهية صف ما نحن فيه من النعيم. فقال أبو العتاهية عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح وإلى البكور، فإذا النفوس تقعقعت عن ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فقال جعفر يا هذا، طلب الأمير أن تقول شعرا لتسره، لقد أحزنته وأبكيته. قال اسكت يا جعفر، لقد أبصر بنا عمى فكره أن نزداد عمى. صلوا على رسول الله يسمع، لا يحب النفاق ولا المداهنة. صلى على رسول الله. من المواقف الطريفة بين عالم وبين هارون موقف بين مالك بن دينار وهارون الرشيد. مالك بن دينار عالم زاهد، نظر فبصر بجارية جميلة جدا محمولة على المحمل يحملها العبيد، قال أيها الجارية بكم اشتراك سيدك؟ قال الحراس لما؟ إنها جارية لأمير المؤمنين هارون. قال سأشتريها. هو لابس جلابية مرقعة، قال هشتري. فأخذوه ودخل على هارون، قال بلغني أنك تريد أن تشتري جاريتي، كم تدفع فيها؟ قال أدفع فيها نواتين مسوستين، مش بلحتين، نويتين مسوستين. قال أين ذهب عقلك؟ لقد دفعت فيها مئات الألوف، ألم ترى جمالها؟ ألم ترى كذا وكذا وكذا؟ قال دلسوا عليك. الامرأة بلا عيوب، قال كلها عيوب. يا عم فين شايف شعرها وعينيها وطولها وعرضها؟ قال له ضحكوا عليك، انت يبدو ما بتفهمش في الحريم، دلسوا عليك. انها ملآن معائب. قال اين هي؟ قال تبول وتتغوط وتحيض وتبصق في فمها البساق وفي انفها المخاط وفي اذنيها الوسخ. قعد يقول المعائب، كره الراجل في الجارية، كره فيه. الا ادلك يا امير على امرأة خلقت من المسك، لا تبول لا تسفل لا تتغوط لا تحيض لا تنام لا تعجز لا تموت. قال اين هي؟ قال في الجنة، ومهرها ركعتين في جوف الليل تخفيهما. صليت على رسول الله، كان بيسمع وكان يحترم اهل العلم والعلماء. هارون الرشيد في حياته خفة ظل، كان شاعر يقول الشعر. تعرف معظم امراء الخليج بيقروا بيفكوا الخط بكماشة. ايه والله، يبقى الكلام مكتوب قدامه امراء الخليج ويقرأ غلط، ويقرأ الآيات القرآنية غلط، ويتأتأ، وفيهم أميين. لكن هارون فصيح بليغ حافظ القرآن أديب وشاعر. جلس يوما، صلى على رسول الله، مع العباس بن الأحنف. قال يا ابن الأحنف، أي بيت قالته العرب أرق؟ أنا عايز بيت شعر في الغزل رقيق جدا، أرق بيت. فقال نعم، هو قول جميل في بثينة. مين جميل وبثينة؟ زي كسو ليث ومش عارف ايه ولبنى، كسو ولبنى وعنتر وعبلة وحسن ونعيمة. المهم جانين العشاق. قال له قول جميل في بثينة، ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة، لا يخفى علي كلامها. بقول يا ريتنا تعمي واطرش إلا عن كلام بثينة، ما اسمعش أي كلام إلا كلام بثينة، كلام رقيق قوي، ده متدهو قوي الراجل ده. فقال له الرشيد، بل أرق منه قولك أنت يا أحنف. طاف الهوى في عباد الله كلهم، حتى إذا ما مر بي من بينهم وقفا. الهوى لف على الناس، جه عندي وتربس. قال عم الرشيد، بل أعظم من هذا كله قولك أنت يا هارون. اسمع بقى نموذج من شعر هارون في الغزل. هارون كان بيحب زوجته زبيدة قوي، فقال لها مرة، أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس كلهم عبيدي، وأنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت لك من الهوى أحسنت زيدي. يا سلام، ولا ده انت لو قطعت ايدي ورجلك الله كمان. طبعا الكلام ده اوانصة، ويجوز الكذب على الزوجة من هذا الباب، ايد ايه ورجل ايه. لكن الرجل اديب، وكان عاشق لزوجته، وكان بيقول الشعر. اسمع هذه الطرفة، دخل هارون الى زبيدة، مكث عندها ساعة، ثم خرج يضحك. فقال له اصحابه، أضحك الله سنك يا أمير، ما الذي يضحكك؟ قال كنت عند زبيدة وجاءني بعض مالي 300,000 دينار. الدينار ما كان من ذهب 300,000 جنيه، كل جنيه ذهب. فقالت زبيدة، أستحلفك بالله أن تهب هذا المال لي. قال هو لك. شفت الكرم؟ قال فما خرجت حتى عربدت علي وقالت، لم أرى منك في حياتي خيرا أبدا. شفت كفران العشير 300,000 جنيه لسه في ايديك بتعدي، انت عمري ما شفت معاك يوم هنا. هو انا عايشة؟ هو اصل الحريم كده، مش النبي قال طلعت في النار فاذا اكثر اهلها ايه نساء، فامرأة سفعاء الخدين قالت لما؟ قال لان كنا تكفرن العشير. الواحد يحسن الى زوجته الظهر كله غلطة صغيرة تقول له كان يوم ابيض يوم ما شفتك. ولذلك احد العلماء قال كلمة تعجبني هنسرقها منه لذاته، قال ايه؟ قال انا عايز كل واحد فيكم ليلة البناء يجيب معاه ميزان، مع العفش هات ميزان، اول ما تدخل عروستك من الشقة قول لها اقفي على الميزان، وزنك كام؟ شفتي 40 كيلو، متجوز معزة 40 كيلو اهو، واكتب الرقم ده وايده عندك، بعد سنة من الجواز هتقلب عليك تقولك عمري ما شفت يوم هان. ولا طيب اطلع الميزان، الوزن بقى كام؟ 60 كيلو. 20 كيلو من خير اهو، شفتيه عندي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من خلق هارون موقف لا نستطيع ان نتركه، الرجل كان عظيم الحلم. قال مرة يا جارية ائتني بالسطل والطسق لأغسل رأسي، فجاءت بالسطل ابريق نحاس فيه يجي 15 كيلو، وصبت الماء على رأس هارون فسقط السطل من يدها على رأس هارون، فشجها شج منكرا فرفع رأسه والدم يقطر من لحيته، عيناه تدوران في رأسه من الغضب. انا بقول لك لو زوجتك عملت معك كده هتعمل ايه؟ وهي مش خدامة ولا أمة، ده يمكن مش هقول لك يمكن تطلقها. البنت خايفة غلطت، هتستجير بمين؟ لما علمت أنه يعظم القرآن استجارت بالقرآن، قالت يا أمير اسمع أولا، لقد قال الله والكاظمين الغيظ. راح عض على أسنانه وقال كظمت غيظي، طمعت في التاني قالت والعافين عن الناس. ما ممكن يسامحها دلوقتي ويرقحها على بكره. قال عفوت عنك، فطمعت في الثالثة والله يحب المحسنين. قال قومي انت حرة لوجه الله. دي يمكن البنت لو كانت عارفة انها تحرر يوم ما تفتح له دماغه يمكن كانت عملتها من زمان. شوف الحلم، حلم. اكثر الناس عنده قوة في موضوع العفو هو الذي يعفو عند الايه المقدرة، ثم جهاده، جهاد هارون. انا اقول لك موقف واحد بس، موقف واحد علشان تبكي على ايام هارون، ذكر الذهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية ان ملك الرومان تكفور او نكفور تكفور هذا وصل الى كرسي الحكم على الرومان بعد الملكة اغسطى، فبعث رسالة الى هارون من ملك الروم الى ملك العرب، ان الملكة التي سبقتني قد انزلتك منزلة الرخ وانزلت نفسها منزلة البيذق، البيذق ده عسكري شطرنج، فاعزتك واذلت نفسها ورفعتك وخفضت نفسها وحملت اليك احمالا كثيرة من الاموال، وذلك لضعف النساء وحمقهن وإني أقول لك يا هارون أردد إلي ما حملت إليك من مال، وإلا غضبي عليك والسيف بيني وبينك. تهديد من ملك الروم لملك المسلمين. عمل هارون بعد برقية شجب؟ لا، ده ربنا قال له وليجدوا فيكم غلظة. وزير خارجية قطر يقول لازم نتوسل الى امريكا واسرائيل، قال الكلام ده. ولذلك لما وفد القمة العربية سافر الى امريكا ليحث امريكا عن عدم ضرب العراق، الوفد عمرو موسى وزير خارجية مصر، وزير خارجية لبنان، وزير خارجية البحرين، مش ده قرار المنبثق عن القمة العربية؟ راحوا ما رضيش يقابلهم، قالوا نقابل الديك تشيني، قال ما قابلكوش، نقابل الكلبة السوداء كونداليزا رايس، قالت برا. عارف قابله مين؟ وزير خارجية قطر. وجي في التلفزيون يقول كانت جلسة مطولة، ما هو ده اصله عميل يعني بياخد الاوامر، انما ما رايحين عشان الاصلاح، لا، صلوا على رسول الله. قال قلب هارون الرسالة وكتب من هارون الرشيد امير المؤمنين الى كلب الروم، قد قرأنا كتابك يا ابن الكافرة، والرد ما سوف ترى لا ما سوف تسمع. وجيش الجيوش وقاتل الرومان وما رضي الا بعد ان جلس على عرش ملك الرومان. اللهم ارحم هارون. كيف مات؟ مات هارون وهو يجاهد اثناء الغزو في طوس، مرض، وكان الطبيب يخفي عليه حقيقة المرض، فقال هارون لواحد من اصحابه خذ بولي واعرضه على الطبيب لتنظر رأيه فيه ولا تخبره انه بولي. فلما وصل البول الى الطبيب قال اخبره صاحبه انه لم يبقى له من الدنيا الا ايام. فبكى هارون وامر ببناء القبر في الغربة، ونزل في قبره ساعة واخذ يبكي ويقول يا ابن آدم أإلهنا تصير، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا من لا يزول ملكه ارحم ضعيفا قد ذهب ملكه. اللهم انفعنا بالإحسان واغفر لنا الإساءة، يا من لا يموت ارحم من يموت. ومات رحمه الله وعمره 45 سنة، سنة 193 هجرية، بعد حكم استمر 23 سنة. أكرم العلماء وأعز الله به الإسلام، ورفع ربنا ذكره، ووسع في ملكه، وزاع صيته، بدليل أننا نترحم عليه في هذا الزمن. فاللهم تجاوز عن سيئاته وارفع درجته في عليين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. ظلامك طبعا وصلوا بقوا يرفعوا ويخفضوا واستبدوا، فذبحهم جميعا. ارجو التنبيه على ستر الظهر اثناء الصلاة، لاني وجدت كتير من الاخوة اثناء ركوعهم ظهورهم بتنكشف. يا اخوانا الظهر عورة، لازم تستر ظهرك وانت تصلي. علي دل شخص وارجو ان عايز ابعت الوقت ليه عن طريق البوسطة، وخايف يضيع. لا مش هيضيع ان شاء الله. طب لو لم يصل هذا المال ماذا علي؟ عليك تبعت له فلوس تانية. الدليل قصة الراجل المدين بتاع بني اسرائيل، عارفين القصة؟ في صحيح البخاري، اللي حط الالف دينار في لوح خشب ورماه، ومع انه عمل كده رضي بده لما المجهد ركب سفينة وراح واداله الف دينار، لانه ما يدري لعلها لا تصل، لكن ان شاء الله هتوصل. البسطة عندنا بامان، هتوصل ان شاء الله، بس قول لي هتبعت امتى عشان ادعيك انها توصل. يعني رجل بيصلي جنب وهو متعمد واراد ان يتوب، فماذا يفعل؟ اعوذ بالله، يقلع عن هذا ويندم عليه ولا يرجع اليه ويكثر من صلاة النافلة. يقول بان غدا اول الايام القمرية، ايوه 13 و14 و15 السنة نقتصمهم ان شاء الله. ما حكم الحقن التي تعطى للحيوانات بغرض التسمين؟ يا اخويا ده في ناس بقى ياخدوا حقن للتسمين كمان. بتبص على الحيوانات بس، ان لم تكن تضر مش فيها ضرر فلا بأس ان شاء الله. نعم، هل على المغترب ان يصوم الايام القمرية؟ مغترب يعني ايه؟ اثناء السفر ولا مقيم؟ قاعد هنا بقى قد ايه؟ يعني نية السفر موجودة؟ يعني لو تقعد يوم اثنين في مدة محددة ولا نية السفر موجودة لما تقضي مصلحتك؟ يبقى تقصر الصلاة، تقصر كمان في الصلاة. اذا شئت صوم، حتى المسافر وصيم صيام الفريضة، لو شاء ان يصوم صام، وان ترك الصيام فلا بأس اذا شئت. كان الصحابة يسافرون مع النبي، منهم من يفطر ومنهم من يصوم، ولا يعتب بعضهم على بعض. يجوز التحدث مع الناس أثناء الوضوء؟ ده هنقوله في درس التفسير الجاي إن شاء الله. لكن يجوز إن كان الكلام بخير. في أحيانا ممكن واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وانت بتتوضى، ما تردش؟ ما هترد. المؤذن بيؤذن وانت بتتوضى، ها هتردد؟ عطست أو اللي جنبك عطس هتشمته. إنما مش معقول تكون بتتوضى بتغسل ذنوبك وعمال تختف في الشيخ، هتغسل إيه؟ يعني إذا كان بخير يبقى ماشي. أعمل في البيع والشراء، معظم التعامل مع النساء المتبرجات، فأقع في المعاصي الخفيفة، فما الحل؟ إيه الخفيفة يعني؟ توزنتها؟ زي واحد من قلت الكلام ده هنا بعد سؤال لأحد العلماء في السعودية، قوله أنا أعرف واحدة وأقبلها، بس والله لا أقبلها إلا قبلة شريفة. فالشيخ ضحك قال في قبلة شريفة وقبلة مش شريفة، حاجة غريبة. فغض بصرك وجاهد نفسك، وطالما بتبيع حاجة حلال مش هنقولك اقفل ما تبيع. ومخالطة الناس والصبر على أذاهم أفضل من اعتزالهم، والأولى لك والثانية، بس الأولى اللي هي ملحقتش تتحقق من أي حاجة. نظرت أني لو نجحت أصلي 120 ركعة في مسجد كذا من مساجد الأولياء، هل يجوز الصلاة فيه؟ وفي بنذرك في مسجد آخر. ها؟ 120 ركعة كلف نفسه أمر صعب لم يكلفه به الله، يوفي لأنه يقدر يصلي 120 ركعة حتى لو قسمهم، مش لازم يصليهم في يوم واحد. لأن الله مش متصور واحد يصلي صلاة 120 ركعة مرة واحدة ويعمل بقى جلسة التشهد الأوسط في 60 في الركعة 60، يعني مش متخيل. هيصليها مسنا مسنا، طبعا مسنا مسنا. دخلت مشروع ادعو لي بالتوفيق، ربنا يوفقك ويوفق كل المسلمين لما يحب ويرضاه. انا رايح الجيش بكره، احلق دقني؟ ان كنت انا حلقت دقني وانا رايح احلق. هل يجوز للجنب أن يقرأ القرآن من صدره؟ أي نعم يجوز. لكن على الأقل يتيمم حتى يغتسل، يبقى يضرب الأرض مرة واحدة بيديه وينفضهم ويمسح وشه ويمسح إيديه إلى الكفين ويقرأ إلى أن يغتسل، يبقى برضه عمل شيء سهل مستطاع. يعني قرأنا إن دعاء اللهم لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، كلام فارغ وكلام بدعي ولم يرد عن النبي، بل اللي ورد عن النبي وأعوذ بك من سوء القضاء. تقول يا رب لا أسألك رد القضاء بس أسألك اللطف فيه، ما تقول رده، وأعوذ بك من سوء القضاء على بعضه، يدفع عنك قدر بقدر، ده دعاء النبي. وأعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء، مش كده؟ فدي فزلكة فارغة وكلام لا نقوله، وده مش كلامي، ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله.